السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة ال 12 من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. هنتكلم فيها، هنخصصها للكلام عن الحل التجاري. احنا اتكلمنا عن الليبرالية وصفت مرض المجتمعات قبل كده، وهتبدأ تتكلم عن الحلول أو العلاج اللي هي شايفاه للمجتمع عشان توصل لليوتوبيا النهائية أو للمجتمع المثالي، للعالم المثالي اللي هي عايزة توصل له. فقلنا أول حل بتقدمه، أول علاج بتقدمه، هو الحل السياسي، الديمقراطية والليبرالية اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقتين اللي فاتوا. الحل التاني اللي بتقدمه هو حل التجارة، التجارة الحرة بين الشعوب. هي الأول قبل ما نفهم هو ليه قدمت العلاج دوت، هي كانت شايفة برضو موضوع التجارة قبل كده عامل ازاي. الليبرالية كانت شايفة ان المجتمعات اللي قبل كده في طوال العصور، وخاصة مرحلة المركنتالية، والمركنتالية ان هي دولة أمة، دولة قوية عايزة تسيطر على ثروات الأمم الأخرى، لأن ما كانش فيه حل قدامها عشان تزود ثرواتها إلا إنها تحتل دول تانية. أنا دلوقتي كدولة، دولة قومية، عندي مصانع وعندي حاجات معينة، المصانع دي بتنتج لي، فأنا عايز أزود إنتاج الفحم مثلا، هروح رايح محتل الدول اللي فيها فحم عشان أنا عايز أزود إنتاج الفحم بتاعي، وبالتالي لما أحتل هذه الدول هاخد الدخل بتاعي هيزيد، واللي مش محتاج يعني انا هقدر بقى ابيع اكتر والدخل بتاعي هيزيد. فالدخل بتاعي لما يزيد هيبقى عندي قوة عسكرية اكتر، اقدر اعمل قوة عسكرية اكتر واقدر احتل دول اكتر. دي كانت الرؤية المركنتالية، لان كان الرؤية للعالم في هذا الوقت هي موضوع ان كل دولة عندها كم محدد من الثروات، فانا لما عايز ازود الثروات دي فهاخد هحتل دول تانية. الليبراليه بتقول لك لا، في لازم يبقى في تطوير لهذا الشكل، عشان كده الليبراليه دايما في خصومه مع الدوله الامه. يعني هي الليبراليه شايفه ان لازم الموضوع ان دوله قوميه عامله اقتصادها وعايشه لوحدها في جزيره كده مثلا، وعامله اعتماد اكتفاء ذاتي في كل حاجه، الليبراليه بتقول لك لا، ده خلاص انسى الكلام ده، حتى لو في احتمال ان يبقى موجود لازم تقضي عليه اصلا، ما يبقاش فيها. وده احد اسباب قلنا ان هي خصومتها مع الدول اللي عقيدتها ماركسيه والدول اللي عامله اكتفاء ذاتي او مستقله اقتصاديا، الليبراليه بتبقى هتتجنن من حاجه زي كده، مش ممكن تقبل بحاجه زي كده. هي عايزه يبقى العالم كله ما بينه وبين بعضه اعتماد. يعني ايه؟ وده جوهر الحل، العلاج بتاعها. يعني هي في دولة مثلا، الدولة دي بتنتج الفحم، والدولة اللي جنبها بتنتج الذهب، ودولة بتنتج الحديد، فيبدأ يبقى كله بيعمل تجارة مع بعضه. التجارة لما يبقى انا بتاجر، انا بدي لك الفحم وانت تديني الذهب، وانا ده بيديني حديد وانا بديله الفحم، وده بيديني الشاي وانا بديله الفحم، فبقى كله عمال يعمل حلقات تجارية بينهم وبين بعض. الحلقات التجارية بينهم وبين بعض ديت هتخلي، خاصة مع الحال اللي احنا اتكلمنا فيه ان هيصل نخب، النخب ديت منتخبة من الشعب، والشعب قايل لها اوعوا تحاربوا، هو في ما تفكروش في الحرب. فالنخب ديت هتشاف، يعني حتى لو النخب دي سلطويه وعندها نزعه سلطويه، هتبقى مش عاجبها قوي حل الحرب. انا حارب ليه؟ طب ما انا كل، يعني انا عايز ايه؟ انا عايز اقتصادي يبقى قوي، ما انا ادخل في المنظومه العالميه الاقتصاديه العالميه ديت، ونبقى في تبادل تجاري ما بيننا وبين بعض كلنا، ولما يحصل التبادل التجاري دوت هاخد كل اللي انا عايزه، الثروات بتاعت المجتمع والشعب هتزيد من غير ما ادخل في حرب. خلاص انا مش محتاج حرب، نقضي تماما على الحرب ديت، ما يبقاش معانا في الدبلوماسيه. طبعا في حاجه اكيد انت لاحظتها، ان الليبراليه شبه الماركسيه في ان ارجاع العامل الصراع السياسي للعامل المادي. يعني بيقول لك في الاخر هي الحروب وكل حاجه كلها ثروات وسلطه وبس، يعني شبه الماركسيه في الموضوع دوت، يعني بيعتبروا الدين والحاجات دي كلها دي مجرد قناع زائف، والايديولوجيا الحاجات دي مجرد قناع زائف بالطبقات الحاكمه الارستقراطيه، لو اتكلمنا عن الليبراليه، او البرجوازيه لو اتكلمنا عن بالناحيه الماركسيه الارستقراطيه والبرجوازيه مع بعض. الاثنين دول الطبقات دي عايزة فلوس عشان تقدر تحارب، فازاي بتعمل الفلوس دي؟ عن طريق انها تسيطر على الامم. طب تسيطر ازاي على الامم؟ عن طريق اشعال الحروب. تهيج ازاي الشعب اللي عندها ان تعمل الحروب؟ انها تقول له دين، هنحارب عشان دين، هنحارب عشان ايديولوجيا، هنحارب عشان اي سبب. فهو الحل اللي بتقدمه الليبراليه غير الحل الماركسي. الحل اللي بتقدمه الليبراليه هنا ان نقضي تماما على النخبه ديت عن طريق الانتخاب، ونبدا نعمل علاقات دوليه ما بين الشعوب بين بعضها، معتمده على التبادل التجاري. يبقى كل ده كل المجتمعات منفتحه مع بعضها، وبالتالي ما فيش حاكم هيبقى عايز يدخل حرب. زي ما قلت لك، هيبقى ليه ادخل حرب؟ ما انا باخد كل حاجه انا عايزها، بل بالعكس انا هعمل مشكله لنفسي، لان لو دخلت في حرب المجتمع العالمي دوت هيعزلني. فانا دلوقتي معتمد عليه في اكلي وشربي، انا عمال استورد اكل وشرب وبصدر مثلا ملابس. طيب دلوقتي لو انا وقفت ضد العالم ده كله، انا ما عنديش اكل وشرب اصلا يخليني اقدر اصمد. وكمان بقى لو دخلنا موضوع السلاح، دي مشكله اكبر، صيانه السلاح وتصنيع السلاح. انا ما اقدرش ادخل في صراع مع المجتمع العالمي، لان سلاحي بالتالي كله موجود مثلا جاي من الغرب، السلاح بتاعي ومحتاج صيانه ومحتاج ذخيره. انا دلوقتي هعمل ازاي مشكله مع المجتمع العالمي؟ كل اللي عندي ده هيبقى خرده، لان انا برضو عندي كميات معينه مش هخليها خرده، انا هضرب. هتضرب مين؟ الكميات اللي عندك دي تقدر تعمل بيها حرب مع المحيطين بيك، لكن ما تقدرش تصمد بيها قدام قوى عالميه، قدام المركز الغربي الليبرال. ما تقدرش تعمل صمود قدام حاجه زي كده، فانت هتتصرف ازاي؟ فانت بالتالي ما تقدرش كل السلاح اللي عندك ده بدل ما انت فاكره بيقويك، لا، هو الحقيقة مش بيقويك، هو بيربطك اكتر بالمجتمع العالمي ويخليك تسمع الكلام اكتر. فالليبرالية بشكل عام جوهر الحل اللي هي شايفاه هنا يقول لك ان هيبقى فيه ولاء للمجتمع العالمي. هتنزع، هي بتنزع الولاءات، هي مهتمية جدا بنزع الولاءات لأي حاجة تانية غير الليبرالية. عشان كده لما اتكلمت عن مسألة انها دين البعض، لا، او البعض يتكلم عن دين الليبرالية وبتاع، الموضوع مش سهل يا جماعة. الموضوع فعلا الليبرالية شيء خطير، هي مهتمية جدا، حتى في الفصل ده هيقعد بورشي يكررها كذا مرة، بنزع الولاءات. هي بتنزع الولاءات من مين؟ مهتمية او عدوها الخصم الرئيسي، نزع الولاءات من الدولة القومية في الغرب. لان الدولة القومية في الغرب، وديت النظرية النقدية يمكن فضحت الامر وخليته، وهي من الحاجات الكويسه جدا في النظريه النقديه، هي انها فضحت الممارسات دي، ان الدوله القوميه الغربيه بتمثل الدين. هي في حاجه اسمها دين الدوله، كله عايش عشان الوطن، كله بيعمل كل حاجه عشان الوطن، عشان الدوله دي. طب تخيل بقى، يعني ده الدين العصر الحديث خلاص. الليبراليه عايزه تهدم ده، عايزه ان حتى ما يبقاش ليك ولاء لمتعصب لهذا الوطن. في طبعا الليبراليه تقول لك ماشي، يبقى في ولاء، بس ما يبقاش ولاء متعصب. انا هسمح بالولاء ده لمرحله، بعد كده لمرحله معينه، وبعد كده هيبقى في ولاء للمجتمع العالمي وللعالم كله، لكن على الاقل، على الاقل مش عايز ولاء متعصب. لكن الحقيقه الليبراليه عايزه الهدف النهائي ما يبقاش فيه ولاء حتى للاوطان، يعني يبقى في مجتمع عالمي قائم على الود والحب والتجاره والسلام العالمي. المجتمع العالمي دوت تمهيدا طبعا ممكن لانشاء حكومه عالميه بعد كده، وعشان كده بيهتموا بالمنظمات العالميه، لكن المهم ان هو ده الحل اللي هو شايفينه. ماليش دعوه بالتقييم هذا الحل، هو ده الحل اللي شايفينه، ان ده المجتمع هيدوم. واحنا قلنا ان من الحاجات الاساسيه عند الليبراليه هو شايفين ان ممكن المجتمع او العالم يعيش في سلام دائم. السلام الدائم ده هيحصل ازاي؟ عن طريق ان انا انزع الولاءات من اي حاجه غير الليبراليه فقط وغير المجتمع العالمي. لازم يبقى في حاجه اسمها الوطن العالمي، وده هناخده في هنتعرض ليه في الحلقه اللي جايه في مساله حقوق الانسان. المواطن العالمي فيه حقوق انسان عالميه، ما يبقاش فيه ولاء مثلا لدين، ما يبقاش فيه ولاء، اصل الولاء دين فيها مشكله. الولاء يقتضي البراء، عشان كده اللي بيسخروا لا، اللي بيسخروا من مفاهيم الولاء والبراء دي، فاكرين ان حاجه الاسلام فقط. لا يوجد دين ولا يوجد مذهب ما فيهوش هذه الفكره. ما دام انت بتوالي مجموعه من الافكار، لو جت حاجه تصادمها هتتبرأ من هذه المصادمه. فانت الليبراليه بتقول لك ان يبقى ليها، ليك ولاء للمجتمع العالمي وليك ولاء للليبراليه. لو الولاء ده تصادم طيب مع مصلحه وطنيه، المواطن الليبرالي اللي عايزين نصل ليه هيكون شايف ان مصلحة الوطن مش لازم اقدمها على مصلحة، او الدولة القومية اللي انا عايش فيها دي مش ممكن اقدمها على مصلحة المجتمع العالمي، لا، لازم نتفاهم ومع المجتمع العالمي بحيث ان ما يوصلش ابدا لهذا الامر، ما نوصلش لصراع ولا صدام معاه. مش ممكن اصطدم، لان المجتمع العالمي ده هو بيت واحد خلاص، انا عملت بيت واحد، البيت دوت ما بيننا وبين بعض مش لن اصطدم مع ابي، يعني مش هصطدم مع امي خلاص، واخواتي مش هصطدم معاهم، هنفضل اخوه وعايشين مع بعض. فهي لازم انزع الولاءات اللي تخليني شايف مثلا ان والله لا، دي الدول الغربيه دي انا واقف المنظومه القيميه مختلفه وليها، انا لن اواليها، هتبرأ من المنظومه دي. فعندي ولاء لوطني لمصر مثلا، او عندي ولاء للدين، الدين بتاعي بيقول لي ان النصارى واليهود لا انا مش، والملحدين لا، انا عندي ولاء للدين بتاعي، لو الدين بتاعي اصطدم او المسلمين اصطدموا مع الناس ديت انا هقف مع الناس بتاعتي. لو المصريين، لو انا واحد وطني قومي المصريين اصطدموا مع المجتمع العالمي، لا انا هقف مع المصريين. الولاء هنا بتاعك مش رايح للليبرالية، الليبرالية ومن الآخر يعني برضو ما هو أصل بيلف وبيدور حوالين نفس الولاء بتاعك مش رايح للغرب، مش لأمريكا، مش للغرب، مش لأوروبا. ما دام الولاء مش رايح لهناك ومش نفسك مش صافية كده، يبقى لسه عندك مشكلة، أنت مش المواطن الليبرالي المثالي اللي هم عايزين يوصلوا ليه عشان يبقى المجتمع العالمي كله ليبرالي. التجارة شايفين إنها، أنت مهما تكون ديانتك وبتاع، هو شايفين إن الفلوس بتمشي حال، يعني هتمشي حال اي حد. انت لما يبقى كل الفلوس بتاعتك موجودة في تبادل تجاري مع اليهود ومع الامريكان ومع البوذيين ومع ومع ومع، انت بطبيعتك هتقول، حتى بتشوفوها يعني، هكلمكم على مستوى المايكرو، مستوى صغير جدا، انت بتشوف حياتك الواقعية تلاقي مثلا جروب بيتكلم عن تبادل منفعة اقتصادية، او انت لو انت شغال في التجارة اكيد هتلاقي حد بيتكلم في مسألة ان انت بتروح مع واحد مسيحي مثلا مش هتفتح معاه حاجات عقائدية بطبيعتك، انت بتكلم في التجارة والواحد ده معاه مصلحتك وانت بالنسبة له مصلحة برضه، فبالتالي هتلاقي اوتوماتيك يعني حاجة اوتوماتيكية كده، محدش فيكم عايز يفتح كلام في موضوع الدين عشان ايه، ما نصطدمش، مش عايزين، مش بلاش اصطدام. نفس الكلام هتلاقوه في الجروبات بتاعت الفيس، في جروبات كتير من الفيس مثلا بتاعت مثلا جروب عن دراعمة، مثلا جروب في دفعة معينة، هتلاقيهم يقولوا بلاش توجهات سياسية، بلاش حد يتكلم في توجهات سياسية. ليه بيحصل كده؟ بيحصل كده عشان مش عايزين اي حاجة تجيب خلاف ويكون التركيز كله منصب على المصلحة دي فقط. فنبعد عن اي حاجة والولاءات الشخصية لكل واحد، لا عايزين نبعد تماما الولاءات دي، ما حدش يقول انت تبع ايه ولا انت تبع ايه، وانت تبع دين ايه ولا تبع دين مخالف، ما حدش يتكلم عن الحاجات دي كلها. اللي لينا هو المصلحة فقط بتاعة الحاجة اللي هتنفعنا كلنا، ما هو من مصلحتي ان ما يحصلش خناقات على الجروب دول، وبالتالي التبادل المنفعة اللي بيحصل ان حد بيسجل محاضرات، حد بيعمل حاجة، كل حاجه هتبوظ، ما اصل ده مش هدي لها، مش هحط لها محاضرات، ده جروب ده مليان ناس مش عارف ايه، ده جروب الفيس. انا هقول لك المستوى المايكرو ده كبره بقى في مستوى التجاره، هتلاقي في مستوى التجاره الداخلي اللي اي شعب عايش فيه هتلاقي كده اوتوماتيك، محدش بيرضى يتكلم في حاجات زي كده عشان بلاش يحصل صدام مع التاجر الفلاني، مصلحتي معاه اكل عيش هيقف. هي الليبرالية بقى بتقول لك وسع ده بقى خليه على المستوى العالمي، هتلاقي على المستوى العالمي لما كل واحد دينك ولا ايديولوجيتك ولا اي حاجه خليها مع نفسك، انما الولاء في المجتمع العالمي يكون للليبرالية وللتجاره الحره، كلنا بنتاجر وكلنا، فكله اسكت. ده يصادم على فكره يعني حاجه برضو هنطلع وندخل تاني، بس بيصادم مفهوم كبير قوي في الاسلام ومفهوم الدعوه. الليبرالية بتصادم الدعوه ذات نفسها، بتقول لك اسكت، يعني ما تقعدش تدعو لدينك، هتدعو لدينك ليه؟ بلاش تدعو لأي حاجة تعمل خلاف، هتدعو لدينك، هتدعو لأن مثلا الجنس مش عارف ايه غلط، مع ان ده شوف المقابلة هي بتقفل عليك طريق الدعوة، بلاش تدعو عشان عايزين الولاءات والحاجات يبقى فيه ولاء للليبرالية فقط، ويبقى مجتمع عالمي واحد وتجارة حرة فابعد كل المعتقدات، كل الحاجات ما تتكلمش فيها. في المقابل الليبرالية عمالة تدعو لحاجات للجنس خارج الزواج، بتدعو لكذا وبتدعو لكذا، يعني هي بتقفل عليك طريق الدعوة لأي حاجة مخالفة للليبرالية، وهي فاتحة طبعا طريق الدعوة، هي قائمة على الدعوة للمبادئ الليبرالية، مبادئ اللي هي بتسميها حقوق الإنسان العالمية والكلام ده كله. ملخص الحل ان التنافس القومي اللي كانت قائمة عليه المركنتالية قبل كده، او قائمة عليه الدول، بعض الدول في الوقت الحاضر، التنافس القومي ده مفيش أمة هتنافس التانية، اصل المنافسه دي معناه ان انا هصنع نفس الصناعه اللي انت بتصنعها، هزرع نفس الحاجات اللي انت بتزرعها، فبقى في تنافس ما بيننا. التنافس ده ممكن يولد شراره حرب، ان انا هحاول اسيطر عليك عشان اكبر نفسي. لا، هو بيقول لك بلاش تنافس قومي، ان انت ازرع حاجه وانت ازرع حاجه، انت اصنع حاجه وانت، وتبادلوا المنفعه مع بعض، حتى تشاركوا مش هتقدروا، خلاص مصلحتكم واحده وغصب عنكم مش هتبقوا عايزين تحاربوا خلاص. هو ده الحل التجاري وروح التجاره الحره العالميه اللي هو بتقدمه الليبراليه. ده هيدخلنا على موضوع تاني، موضوع المؤسسات. المؤسسات هي ليه الليبراليه مهتميه قوي بالمؤسسات والدوليه، وبالنسبه لها الاتحاد الاوروبي حاجه كبيره، يعني اكبر ممكن، واللي عارف منظمات دوليه عارف ان منظمه الاتحاد الاوروبي يمكن في الشكل والمنظومه بتاعتها فيها نجاح كبير مقارنه بالامم المتحده اللي مش عارفه تلم العالم كله، والموضوع في الصراع الدولي صعب قوي، انما الاتحاد الاوروبي انجح بكتير يعني في الموضوع دوت، برغم النكسات اللي بتحصل له مؤخرا، برغم النكسات اللي عماله تحصل له. الليبراليه بتتكلم ان التبادل والاعتماد المتبادل ده ما بين الدول، وعن طريق لو نظمناه عن طريق منظمات ومؤسسات، هيبدا يحصل تعاون مؤسسي ما بين الدول وبعضها، والتعاون المؤسسي ما بين الدول وبعضها ده هيبدا بقى يطلع على مستوى نخبوي. المستوى النخبوي، النخب هتبدا تبقى بتتعاون مع بعضها، والرئيس دوت مع الرئيس ده، والحكومات هتبدا تتعاون مع بعضها، يبدا يبقى في حاجه اسمها حكومه دوليه ما بين الدول وبين بعضها. ويمكن بيتضرب دايما مثال بمساله البرلمان الاوروبي اللي بيكون من ناس موجوده في المنظمات، هو الجهاز التشريعي في اوروبا اهو، ومسؤولين رئيسيين، والمجلس الاوروبي اليوروبيان كونسل اللي مكون من رؤساء الحكومات والحاجات دي كلها، والمفوضيه، خلاص اصبح في مؤسسات، مؤسسه اوروبيه بدات تبتلع الدول القوميه اللي داخله فيها، يعني بدا الابتلاع اللي بتعمله دوت. وطبعا زي ما اتكلمنا ان بيحصل في انتكاسات، لكن ان المؤسسات الكبرى دي بتبتلع وبتعمل في اطار تشريعات عامه في اوروبا، هي اللي بتشرع لاوروبا كلها تشريعات، وبدا يبقى في الغاء الحدود. النموذج الاتحاد الاوروبي تحديدا هو النموذج المثالي يعني مش المثالي النهائي، لكن المثالي بالنسبه للليبراليه اللي هي عايزاه، ده المركز اللي عايز العالم كله، الهامش والاطراف تعمل زيه. برضو هنا بيظهر في خلاف ما بين الواقعيين وبين الليبراليين. الليبراليين بيقول لك ان الدول مهتميه بالمكاسب المطلقه، الواقعيين بيقول لك مهتميه الدول، لا، الدول تهتم بالمكاسب النسبيه. احنا اتكلمنا قبل كده عن مساله المكاسب النسبيه بالنسبه للدول عند الواقعيه، ان هي شايفه ان كل دوله عايزه يبقى عندها قدرات عسكريه، تحديدا عسكريه اكتر من المحيط اللي حواليها. انما الليبراليه بتقول لك لا، هي كل دوله عايزه تحقق اكبر مكاسب عندها وخلاص، مش لازم تبقى على طول في غل وحسد وخوف من اللي حواليها، لا، هي عايزه اكبر مكاسب اقدر اعملها، حتى لو في حد جنبي بيعمل مكاسب كبيره مش هبقى باصص له قوي، ما انا بتعاون معاه وكلنا في حب وود بيننا وبين بعض. يعني زي ما انتم ملاحظين، مساله الرؤيه اصلا والفلسفه، رؤيه الانسان ورؤيه الطبيعه، هل الطبيعه قائمه على الصراع ولا قائمه على الحب والود والتعاون، الموضوع دوت كل واحد ليه فلسفه وليه نظريه سياسيه. الواقعيه قائمه على مساله لا، ده قائمه على الصراع، والليبراليه لا، بيقول لك لا، ده قائمه، هي اصلا قائمه الحاله الطبيعيه الحب، لكن احنا عايزين نعالج الصراع اللي كان بيحصل ده، ان الناس الوحشين كانوا بيعملوا صراعات هم السبب في الصراع. ندخل لموضوع حقوق الانسان. هو ليه شايفين، يعني ايه الغرض من حقوق الانسان؟ هيتكلموا طبعا، بورتشل هيعرض مساله استعراض تاريخي سريع كده لتطور حقوق الانسان، هيتجاهل طبعا مساله ان في اصلا الاسلام قدم منظومه لحقوق الانسان، هيتجاهلها تماما اساسا، هيقول لك كونفوشيوس قال وبتاع، لكن بالمنطق الغربي دايما اللي بتتحدث بيه الليبراليه، المنطق المتعالي، هيقول لك ان الحقيقه الحاجات المكتوبه في حقوق الانسان والناس المبادئ بتاعه حقوق الانسان الحقيقيه العالميه، الغرب هو اللي قالها، ما فيش حد تاني قالها، احنا اللي قلناها احنا كغرب، ما فيش حد تاني قال مبادئ عالميه والانسان له حقوق وحاجات زي كده، احنا اللي قلناها واحنا اصحاب حقوق الانسان. فطبعا هيبدا يعرض يقول لك ان دي حقوق عالميه، وان حقوق الانسان بتقول لك ان في حقوق بغض النظر عن المولد، الدين، القوميه، ما فيش يعني انا مسلم وفي واحد يهودي، هو ليه نفس الحقوق كلها اللي ليا في اي مجتمع. انت بالنسبة لك ممكن تكون لو انت عندك ثقافة دينية ضايعة كان معتاد، يعني ممكن يقول ده دي حاجة كويسة قوي، لكن اللي عارف الدين الاسلامي عارف ان لا، في حقوق للمسلم مش موجوده زي هنضربها بالحق السياسي فقط. يعني المسلم له حق الترشح لمنصب الرئاسه او منصب الخليفه، اكبر منصب للدوله منصب الحاكم، منصب الحاكم بشكل عام، رئيس دوله، خليفه، سلطان، اي تسميه انت ممكن تقولها. اليهودي ملهوش نفس الحق. الغرب بيقول لك لا لا، ليه نفس الحق. خد بالك ان مساله الحقوق دي انت ممكن تفرح بيها، الله ده حلو قوي، دي حاجه جميله، ما ايه المشكله؟ ايوه حبيبي، ما هو هيجي ياخدك للخطوه اللي بعد كده يقول لك الاسود ليه نفس الحق، يقول الحنون لا لا، دي عندنا في الاسلام ما فيش فرق بين اسود وابيض وكله ليه حق ان يبقى حاكم الدوله، تمام؟ هيقول لك جميل، تعال الخطوه اللي وراها، الشاذ جنسيا ليه انه يصل، الفاسق اللي عمال يزني ويعمل ليه مالكش دعوه انت بيه بقى، انت هو ملحد، هو لا يؤمن باي دين، هو ليه حق انه يصل للسلطه رئيس الدوله؟ ايوه ليه حق، مالكش انت دعوه ولا ليك انك تتكلم ولا اي حاجه. ما عشان كده الواحد دايما بيتكلم من الاسلاميين اللي عملوا اسلمه الليبراليه المتليبرالين دول، كانوا مهووسين قوي في التسعينيات بنقل الافكار، بس بينطقوا مش بيقدم لك اللوازم، يعني ما بيروحش اللازم اللي هو بيقول، ما هو لازم اللي انت بتقول اللي وصلنا ليه دلوقتي، ان في احتمال ان يصل مثلا واحد شاذ يبقى هو رئيس الدوله في امريكا. المراه مثلا ما لهاش في الاسلام انها تصل لمنصب الحاكم، لا في امريكا يقول لك لا تصل لاي حاجه. الحاجات دي يعني لوازم هذا الكلام متصادمه مع الشريعه الاسلاميه. طبعا اللي مش اللي طبعا اي حد يعني مساله الشريعه الاسلاميه لا دي شريعه بدائيه، لا تعال انت بقى تعال نتكلم في حاجه تانية وفي نقاش تاني، مساله من تعال نبدا من البدايه، واجب الوجود والله، وجود الله والتشريعات. يعني انا بتصدم جدا من الناس اللي يجي الواحد مثلا يقول لك لا الست ليها حق انها تصل لمنصب الحاكم، ومفيش حاجه اسمها شريعه تقف قدامنا في الحق، شوفوا لها حل الايات دي والاحاديث دي، شوفوا لها حل تصرفوا فيها يعني. يروح جاي قاعد يناقشوا في الموضوع، لا الموضوع تعالى من الاول، ده عنده مشكله مع حاكميه الشريعه، الشريعه دي نمشي عليها ولا ما نمشيش؟ تعالى من الاول خالص قول له فين ربنا وفي ربنا ولا لا، والتشريع نازل ازاي وحاجات زي كده، مش تيجي تقول له تعالى نتكلم الست ليها حق، مش هيقتنع لان هو العقيده بتاعته عقيده ليبراليه، عقيده مضاده للي انت بتتكلم فيه. فتعالى تعالى من اول العقيده اصلا وجود الله، انا بعتبر ان انت تبدا معاه من وجود الله، هل في الله وان الله موجود في هذا العالم، مش خلقه وفارق هذا العالم، لا ده الله موجود في هذا العالم وبينزل تشريعات، تعالى من اول كده واتكلم. انما هتجيله في اول تدخل في النقاش على طول عمال تتكلم عن مساله لا الست لا الشاذ ملوش حق في التواجد ولا لا لا لا يا راجل، انت بتدخل كده في منظور هو ليه دين تاني وليه عقليه تانية تماما، لازم تتعامل مع ان ده واحد ليه دين تاني فانت هتقنعه بالدين الاسلامي، انما هتتعامل مع ان هو واحد عادي انا هتكلم معاه عادي مش هتوصل لحاجه. هو الغرض النهائي من نشر حقوق الانسان دي ايه؟ الليبراليين مقتنعين ان الدول المهتميه بحقوق الانسان ونشر حقوق الانسان ما بينها اقل ميلا للسلوك العدواني. دايما خلينا نبقى متفقين كده ان هم بيتكلموا على نظريه، كلام نظري. لما تيجي تقول لهم اقل ميلا للسلوك العدواني، ده انتوا الغرب عمال اكتر قتلى في التاريخ اللي حصل القرن العشرين، هيقول لك لا دي دول وحشه، لا احنا دول كويسه. طيب ماشي، الدول الليبراليه دي امريكا واوروبا وفرنسا وغيرها ما عملوش مجازر طوال القرن العشرين ولا زال الى الان الى لغايه اليوم دوت عاملين يعملوا مجازر، سواء هم اللي بيعملوها او بيخلوا الحكام اللي تابعين ليهم يعملوها. فانت بتتكلم في ايه؟ مين اللي قال كده يعني؟ بس هو مقتنع بكده، هو مقتنع نظريا ان الدول دي بتخلي الانسان ما عندوش عدوانيه، فالحل ان احنا ننشر حقوق الانسان. اي بورشل بعد كده يقول لك هي الدول الصغيره الناميه، بص كل دايما الدول الناميه، دول الاطراف، دول الهامش، دول مش عارف ايه، الدول الناميه، هيقول لك الدول الناميه عندها تخوف دايما من مساله ملف حقوق الانسان ده تحديدا. طب هي دي خايفه من ملف حقوق الانسان؟ هي دول وحشه مثلا؟ لا، هيقول لك الدول دي شايفه حاجتين، اولا ان الغرب بيستخدم حقوق الانسان ذريعه للتدخل في السياده الداخليه. انا دلوقتي هعمل تشريعات معينه، التشريعات دي فيها عقوبه اللي بيعمل تصرف معين. دلوقتي هيقول لك لا، الغرب هيقول لك مالكش حق انك تعمل العقوبه دي، في حقوق انسان عالميه وانت بتخترق هذه الحقوق، واحنا ممكن نتدخل ونعمل عليك عقوبات، وممكن العقوبات دي تصل لدرجه ان احنا نضربك ضربه عسكريه ندمرك اصلا، يعني لان انت هتبقى دوله مارقه على المجتمع الدولي. فهي يقول لك الدول الناميه بتخاف اصلا، شايفه وليها تجارب قبل كده كتير يعني الدول الصغيره مع الدول الغربيه في الموضوع دوت، ان حقوق الانسان تستخدم ذريعه وبيطنشوا قوي في دول فيها مجازر. الغرب يطنش عادي مفيش مشكله ما دام المجازر جايه على هواه، وهو نفسه الغرب بيعمل مجازر بيعمل. فهو الدول الناميه يقول لك لا، دي انتوا بتستخدموا الموضوع دوت وسيله وذريعه عشان تدخلوا وتتدخلوا في الدوله عندنا. فهو يقول لك لا، ده انت بتستخدم الملف دوت عشان تضرب الدوله عندي وتضعفني، مش اكتر من كده. ما تقعدش تقول لي حقوق انسان واصل انت خايف على النظام العالمي والكلام ده كله، ده كلام فارغ. الدول الناميه فيقول لك ادي اول حاجه. تاني حاجه ان بيتكلموا على ان القاضي، انت بتنصب نفسك قاضي لان انت عملت، يعني هو حتى التعبير اللي هيستخدمه بورتش اللي هيتكلم في كده مساله القضاء، ان انت كغربي عينت نفسك قاضي ومحامي في نفس الوقت. انت القاضي واللي هتحكم على اي دوله هتخترق الحاجات اللي هي اللي انت حاططها ديت، المنظومه القيميه الغربيه في حقوق الانسان ده، دي المنظومه العالميه، وانا غير فيها واعدل زي ما انا عايز. والعالم قلنا يقول امين. طب لو حدش يعني في واحد قال مش هقول امين في الموضوع دوت، الغرب عايز نفسه قاضي انه ياخد حق العالم وياخد حق الانسانيه من هذا الشخص. يعني دوله معينه بتعمل اباده جماعيه، هجيب لكم اهو مثال عشان تعرفوا ليه هم شايفينها حلو. دوله بتعمل اباده جماعيه لكل المسلمين زي ما كان بيحصل في البوسنه، وملف البوسنه ده ملف كبير، واصلا الغرب كله كان ملف كله استهبال في استهبال، وكانت يوغوسلافيا بدات تتمرد، الصرب يتمردوا وحاجات زي كده، فكان لازم يحصل لهم ضربه كده. وفي الاخر بيجوفيتش لم يحصل على شيء كبير يعني مقابل اللي هو قامت الحرب دي كلها عشانه. لكن ملف الاباده الجماعيه مثلا لو اتكلمنا اهو لمصلحتنا، اهو صحيح ان في اباده جماعيه للمسلمين في البوسنه، فالغرب يقول لك انا هحافظ على حقوق الانسان، صحيح اتدخل يحافظ على حقوق الانسان بعد سنين من الاباده الجماعيه، لكن يقول لك انا هتدخل للحفاظ على حقوق الانسان بان انا هعين نفسي دفاعا عن المسلمين وهضرب يوغوسلافيا. هنا ده يوري لك الدول الناميه خايفه من ايه. ما يوغوسلافيا صربيا شايفه ان الله دي كارثه سودا، ده انت ضربتني عشان بتقول حقوق انسان، يبقى انت استخدمت الملف ده عشان تضعفني مش اكتر ولا اقل يعني. وحقوق الانسان طبعا روسيا اكتر ملف يقعد يفتحه الغرب معاها، انتوا ملف حقوق الانسان انتوا بتعملوا ايه، انتوا عملتوا حاجات. الملف ده بنشوفه في تركيا، يقول لك تركيا عملت الملف اللي فاتحينه على طول، يعني تركيا عملت اباده جماعيه للارمن. يا سلام، يعني الغرب مش كل دوله عامله لها 20 30 اباده جماعيه. الدول اللي بتحاكم تركيا امريكا وفرنسا، وفرنسا تحديدا يعني انت كان فرنسا دي عماله تتكلم عن اباده الارمن، والله ده انتوا افريقيا دي نصها راح بسببكم، يعني انتوا بتتكلموا في ايه. فرنسا دي ازاي بتتكلم في حاجه زي كده، وانجلترا اللي بتتكلم في حاجه زي كده، المانيا بتتكلم في الاباده الجماعيه بتاعه الارمن. تحس يعني كل واحد بيستهبل وعارف ان ايه بيكلم هبل، يعني ما تفهمش. الليبراليه بشكل عام، الليبراليه العالميه مضحكه جدا، منظومه مضحكه، عشان كده بتكلم ان هي هتيجي بعد 100 سنه او اقل من كده بكتير، وهيتم النظر لهذا مرحله نفاق. كل واحد بيقول كلام وعمال يعمل العكس تماما، وبس العكس اللي على ما دام ماشي على مزاجي، ما دام انا بضحك على العالم ما هضحك على العالم بالكلام اللي هو الليبراليه والنظريه الجميله اللي بتتقال دي. فانت اللي بتكلم فيه ان انت ممكن تعجب جدا مسألة اهو بتوقف، ده بيوقفوا الاباده اهو في يقول لك دي حاجه لمصلحتك، ما في المقابل ان هو تدخل هنا هيجي يتدخل عندك يقول لك اوقف اباده مثلا البني ادمين، اوقف اباده الانسان، مساله عقوبه الاعدام. الله، انت عايز اوقف عقوبه الاعدام؟ واحد قتل طفل، مسك طفل اغتصبه وقتله، ودي حاجه اهي عايشينها دلوقتي في مصر وعايشينها في الدول العربية بشكل عام. يعني دلوقتي انا ما اقدرش اعاقبه ان اعدمه، اعاقبه بانك ما تعدموش. الاعدام ده والله اكتشفنا ان هو شريعة همجية، عشان كده هو في الفصل ده في الجزء ده هيتحدث عن مسألة الشرائع القديمة، في مسألة انها خلاص لازم نتخلص منها لانها اثبت انها غير انسانية وغير عقلانية. فاحنا عايزين نتخلص من اي حاجة ضد العقلانية وضد الانسانية من الشرائع القديمة دي، نتخلص منها خلاص، زمانها راح وانتهى. عشان كده دي حاجة مركزية ورئيسية في الأطروحة الليبرالية والعلمانية الموجودة، وأنت بتبقى مش فاهم قوي، البعض بيبقى مش فاهم قوي مسألة هو ليه العلمانيين والليبراليين مسألة الشريعة، وقف الأحكام الشريعة ديت بتشغل كل هذا الحيز من طرحهم. يعني هي الحقيقة بتشغل كل هذا الحيز لأن الشريعة بتاعتك مضادة لحقوق الإنسان من الآخر. هو شايف إن الشريعة الإسلامية دي بالأحكام بتاعتها كانت شريعة من 1500 سنة، فخلاص دي حاجة همجية جدا. ده كان الغرب بيرى إن الشرائع اللي كانت من 100 سنة في أوروبا شرائع همجية، فما بالك أنت بتقول له حاجة من 1500 سنة؟ أنت طبعا كمسلم مؤمن إنها شرائع إلهية منزلة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. فلا، هو بيقول لك لا، الليبرالي بيقول لك لا، الليبرالي بيقول لك لا، دي كانت حاجه في زمنها. فهيبدا يستخدم بقى، يلقط هنا المنهج التاريخانيه، ان يقول لك لا، دي كانت لازم تفهم الشرائع دي في زمانها ومكانها فقط، انها كانت صالحه للمجتمع بتاعها، وعايزين تجديد ديني بقى وتجديد النص وكل المفاهيم دي عشان يعمل ايه؟ يوافق دين الليبراليه. هو عايز الشريعه الاسلاميه تبقى تصلح نفسها انها تبقى موافقه للدين العالمي لحقوق الانسان ودين الليبراليه. مش قادرة توفق، يبقى نستبعدها تماما خالص ونتجاهلها ولا كأنها حصلت أصلا. الشريعة الإسلامية دي وصلت للإلحاد بقى، عايز تبقى مسلم مع الليبرالية، يبقى توافق ما بين الليبرالية إن الإسلام يسمع الكلام فقط. الغرب بيقول إيه؟ بيقول في حدود الإنسان 1 2 3. الإسلام هات بقى آية على آية على آية يجمعوا كلام يخلوا حقوق الإنسان دي صح. في حقوق يا جماعة الحيوانات، هتلاقوا حتى الخطاب الأزهري، الخطاب الديني في التسعينيات وأول الألفينات اللي احنا تربينا فيه أصلا، كان قائم على الموضوع ده، يقول لك إيه؟ حقوق الحيوان في الإسلام. هو ليه مهتم أو بحقوق الحيوان في الإسلام؟ هل الإسلام فيهوش لا في حقوق حيوان طبعا، ما الحديث بتاع النبي واضح، لكن هو مهتم قوي إنه يوري لك إيه؟ إن المصطلح والمفهوم اللي تحت هذا المصطلح ليبرال وغربي، فانا عايز اجيب ايات تدعم هذا المصطلح والمفهوم. يعني بص، مين اللي ليه حاكميه؟ الحاكميه اللي حقوق الانسان او الحقوق العالميه للانسان والحيوان للليبراليه، هي دي الحاكميه ليها، وهي دي الحاكم. انا بقى بلفق احاديث وايات عشان تركب على الكلام ده، يبقى انا جدع، انا كده عملت تجديد خطاب دين. ما لقيتش حاجه راضيه تركب، لازم استبعد طبعا اي حاجه مش راضيه تركب على الموضوع ده. طب ما لقيتش حاجه راضيه تركب، اقول ان في صدام ما بين الدين بقى والعلم، اقعد بقى اتلكك بقى ما بين، ما هو قلنا ان الموضوع ده داخل فيه شق علمي، لان العلم وشايفين عقلانيه الدنيا كلها مربطه ببعضها يعني. فهي دلوقتي انا مش قادر اربط، يبقى في مشكله في الدين، استبعد الدين وما دخلش الدين في الحقوق والحاجات السياسيه، ما دخلش الدين في السياسه. ده فكرة ما دخلش الدين في السياسة، هدخلها ازاي؟ اصلا في حقوق وفي حاجات وفي مفاهيم بتتطور على طول والانسان بيتطور، ما ينفعش اجيب تشريع بقاله 1500 سنة اقول ينفع يشتغل دلوقتي. انت بتهرج، يشتغل ازاي دلوقتي؟ ده تشريع من 150 سنة ما ينفعش يشتغل دلوقتي. انا لازم حاجات تقدم الانسان، مفهوم التقدم بتاع الانسان ضد اصلا ان انت تقول له في حاجة كانت من 1500 سنة احسن من دلوقتي. مستحيل مستحيل، مفيش ولا تصورات ولا اي حاجه احسن من دلوقتي، مفيش حاجه مطلقه نزلت من 1500 سنه او 2000 سنه مطلقه وصالحه لكل زمان ومكان، ما عندهمش الكلام ده. ليه؟ لان استبعد، مفيش الله نزل حاجه قائمه ليوم القيامه. الحاجات التصورات اللي عند المسلمين دي لا، استبعدها تماما، لازم تفكر بدماغهم هو عامل ازاي. الإنسانية دي كانت بدائية وانتقلت من، يعني هقول لك شبه ايه. انت دلوقتي واحد عايش في مدينة وبتستخدم ايفون، تخيل واحد بيقول لك ان الايفون لا، ده الإنسان البدائي اللي هو كان بيولع نار بحجر وحاجات زي كده، ده طريقة توليع النار دي والحياة بتاعته كانت احسن منك. طبعا هتستنكر جدا، اوعى ازاي ده كلام فارغ، انا احسن من الايفون واحسن الحياة دي كلها، مستحيل مفيش حاجة زي كده. هو نفس الفكرة يعني، هتحطها بالموضوع التشريعات، التشريعات شايفة كده، مش ممكن حاجات تشريعات بتحصل دلوقتي بعد التجربة الإنسانية الطويلة دي كلها وبعد ما الإنسان تقدم التقدم ده كله تقول له في تشريع أو حاجة كانت من 1500 سنة أحسن من دلوقتي؟ يقول لك أنت ده أنت جاهلي، أنت جاي من الجاهلية، راجل بدائي، أنت راجل متخلف، لما ده احنا بنتكلم ان مفيش حاجة صالحة من في حاجات من 10 سنين زي عدم زواج المثليين، عدم زواج الشواذ، دي حاجة من 10 سنين كانت ممنوعة، دلوقتي بحارب أي حد لسه بيمنع حاجة زي كده. يعني الإنسان يقول لك لا، ما الإنسان بيتطور، ما الإنسان بيتطور، ما مش إيه نهاية التطور دوت؟ الليبرالية بتقول لك إن نهايته خير إن شاء الله. ماشي، خد بالكم ان الشيوعيه برج الحياه حاجه برضو، ان في حاجه عملت مشكله الليبراليه، ان الشيوعيه بتتكلم ان الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه دي اهم، يعني حق الشعب او المجتمع او في الاقتصاد وفي الثقافه والحاجات دي كلها، دي عند الدول الشيوعيه كانت قدمت ان دي ليها مقدمه، دي الافضل، دي الاهم من الحقوق المدنيه والسياسيه. انت ليه انت بتعتبر الغرب ان لازم الحقوق المدنيه والسياسيه حتى والمجتمع متخلف والاقتصاد المجتمع راسمالي، الدنيا كلها عماله تاكل في بعضها؟ الشيوعيه كانت قالت لا، اقلب العكس، ده المدنيه والسياسيه حتى لو في ديكتاتوريه دلوقتي، الديكتاتوريه دي ارحم 1000 مره، لو الشعب كله بياكل وبيشرب والشعب كله عايش كويس، ده انا كده عايش في مجتمع احسن 1000 مره من مجتمع ديمقراطيه وعمال توصل انتخابات والف مبروك وحاجه زي كده. والمجتمع دوت عباره عن طبقات، الطبقه الاولى طبقه ارستقراطيه غنيه جدا، والطبقه الثانيه مش لاقيه يعني عايشه بالعافيه، ثم الغالبيه الساحقه من الشعب مش لاقيه تاكل. هو هنا ودي حاجه برضو من حاجات ليه ناس كتيره بتعتنق الشيوعيه، الكلام منطقي جدا صحيح. هو ايه، انا فرحان جدا ان انا كدوله عايش في دوله فيها انتخابات وفي كل حاجه، وفي طبقه هي اللي محتكره الفلوس. سيبك بقى من الكلام بتاع التنظير، ما اول حاجه سيبك من التنظير، تعال نتكلم في الواقع. في الواقع انا ايه فايده ان انا تلات ارباع الشعب مش لاقي ياكل بس رايح ينتخب؟ هو الليبراليه طبعا برضو الليبراليه قالت لك لا، ما هينتخب الناس اللي هتجيب له مصالحه، وهنبدأ ندخل في المعضلات، هو بيجيب بجد الناس اللي بتجيب مصالحه ولا بيختار من نخبة معينة بيتم تحديدها من النخبة السابقة، وهي واقعين في دايرة، الغرب واقع في دايرة مش عارف يطلع منها، ان هي مجموعة بتسلم مجموعة والمجموعة الحاكمة هي عمالة بتبدل ما بينها الأدوار، وحتى واحد لو حد طلع من عامة الشعب مجرد ما بيدخل في المنظومة بتاعت السلطة ديت بيبقى فاسد زي زيهم وعايش، وهو برضه في فقر وفي عدم عدالة اجتماعية. الدول الشيوعيه بتقول لك لا، العداله الاجتماعيه يا حبيبي مقدمه عن اي حاجه، عداله اقتصاديه والمجتمع وان المجتمع يعيش كويس وكده ده مقدم عن ان هو يبقى فيه، لو حاكم ديكتاتور بيضرب الشعب وعنده سجون وكل حاجه، بس نخلي مفيش طبقات ونخلي الشعب كله عايش كويس او عايش زي بعض حتى لو مش كويس بس كله مفيش فروقات مجتمعيه، ده عندي احسن 1000 مره من حاكم بيوصل بانتخابات وفرحان بالديمقراطيه والليبراليه وهو سايب 3/4 شعبه مش لاقي ياكل. وخاصة بقى يعني هيبرز المفهوم بتاع النيو ليبراليزم اللي هي اللي احنا في مصر بيحصل دلوقتي، مسألة ان الفقير بيزداد فقرا والطبقات بتتعجن في مقابل ان في طبقة معينة هي اللي بتدخل في النخبة العالمية ومعولمة، الطبقة الحاكمة دي هي الطبقة المعولمة اللي مرتبطة بالعالم اللي بتزداد ثراء. يعني حاجة معضلة، هي معضلة الليبرالية مش عارفة تحلها أصلا. معذرة للتكرار لكن برج اللي عمال يكرر هيتكلم تاني، برج إن يقول لك إن دايما هيضرب المثل باتنين، المجتمعات اللي هي زي الصين والهند، ومجتمعات بلاش الهند، حط الصين تحديدا لأن الصين لها منظومة مختلفة، حتى لما خدت الرأسمالية، رأسمالية شمولية مختلفة عن غيرها. هيقول لك الدول ديت والمجتمعات الإسلامية انت ليهم منظومه قيميه مختلفه، فمين اللي قال لك ان انت الصح؟ يعني ما هي برش هيرجع تاني يقول لك دي معضله مش هتعرف تتحل، ان في مجتمعات اسلاميه رافضه مساله ان انت نقتدي بالغرب ابتداء، يعني مجرد ان انت تقتدي بالغرب باي حاجه يقول لك لا مش هنقتدي، ما احنا لينا منظومه مختلفه عنه وليها خصوصيه. فهي والنفس كان بيقولوه مثلا في الدول الاسيويه، ففي مشكله دي كلها حاجات صدمات بالنسبه للليبراليين. فهينتهي في الجزئيه دي ان هيقول لك في نمطين من الليبراليه، في ليبراليه بتقول لك لا والله احنا ما نتدخلش، ليبراليه اصلاحيه يقول لك احنا ايه عايزه ايه الليبراليه دي، في نمط مؤمنه طبعا في معايير عامه لحقوق الانسان اللي هي قالها الغرب وان الغرب الكل لازم يمشي وراه، بس يقول لك ما نتدخلش تدخل كبير، يعني اصلاح، نحاول نقنع الدول ونتفاهم معاها ونتعاون مع بعض بحيث ان هي تتصلح. في ليبرالية تانية عدوانية شايفة ان لا ده احنا لازم نتدخل، لازم اللي مش عاجبه الدول المارقة دي تاخد على دماغها، احنا معانا القوة العسكرية ان احنا نقدر نعمل حاجة زي كده. الدولة اللي مش عايزة تصلح واللي بتنتهك حقوق الانسان احنا لازم نتدخل ونضربها، مفيش حاجة اسمها كده. والدولة اللي مش عايزة تسمع الكلام وتلتزم بحقوق الانسان اللي احنا بنقولها وبنجددها وبنعملها هنضربها. وده حاجة انا هتكلم عنها في مقال قريب ان شاء الله في مسألة ان الغرب عاجلا او اجلا هيبدا يعمل مراقبه على المجتمعات الاسلاميه في مساله الملف اللي هو شاغل الغرب ومولع الدنيا دلوقتي في المجتمع بسبب النظريه الجندريه. في مساله الجندريه انت ما تقولش راجل وست، في راجل وست وشاذ وتراني وفي 600 حاجه. هيبدا يبقى في رقابه عندنا، هيبدا دي جايه هيبدا يبقى في رقابه على اولادك. هيحصل ان اللي هيبقى في رقابه ان اولادك ما هم عاملين كده في الغرب، ان الاولاد بيتربوا على ايه. فهو ده جاي عندنا في المجتمعات الاسلاميه، هيجي لان الحكام زي ما انتم شايفين الحكام عاملين ازاي. فهيجي رقابه والغرب هيبدا يفتش على حقوق الانسان، والدول دي مراعيه حقوق الانسان انها ما تجيش جنب الشواذ ولا لا. ما واحد عايز بيجاهر بحاجه زي كده اوعى تيجي جنبه، ده حقه، ده حقه يوصل لاعلى مناصب واعلى حاجه في الدوله. فانت كمجتمع اسلامي طبعا ماشي ورا العالم ديت، لما لم يحصل للليبراليه العالميه دي مصيبه سودة تاخدها، انت هتفضل ماشي وراها. يعني لو الغرب جاء بكره وبقى يميني بقى وبدا مش اي يمين برضه، ما هو اليمين فيه منه المتسامح مع النظريه الجندريه، لا اليمين اللي ضد الجندريه وحاجات زي كده هتروح انت طبعا. الله ده الاسلام، الله اكبر، ده الاسلام عندنا ايات وقران اهو بيقول ان الحاجات دي حرام وان الشواذ دول المفروض نخلص منهم ده حاجه جميله قوي، هتمشي وراه. انت للاسف المركزيه الغربيه والاستعمار الغربي مسيطر، انت لسه عايش في استعمار، لازم تبقى مؤمن بكده. يعني دي كده نهايه الحلقه ديت، وجزاكم الله خير على المشاهده، وان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عن العولمه والارهاب، وهننهي الليبراليه باذن الله في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.